سمعت من بعض الناس أن الشيخ الشعراوي قال أن المسجد الذي أسفل العمارة لا يعد مسجدا، وإنما الصلاة فيه كصلاة الرجل في بيته. نعم، هو قال ذلك وليس بصحيح، فإن المسجد هو المكان المخصص للصلاة. إذا أوقف السفل دون العلو أو العلو دون السفل جاز ذلك كما نص عليه ابن قدامة في المغني، فليس هناك مانع من أن يجعل السفل وقفا أو العلو وقفا دون الجزء الآخر، ليس هناك ما يدل على المنع من ذلك، ولا دليل من كتاب ولا سنة يدل على اشتراط أن يكون هواء المسجد موقوفا كأرضه، لا يلزم ذلك. ولكن ما بني مسجدا من البداية وكانت أرضه مسجدا لا يجوز أن يبنى فوقه مساكن، لأن من أوقف أرضا فكل ما فوقها من هواء تابع لها. ولكن إذا كان ابتداء الأمر أنه أوقف السفلى فقط، أوقف الدور الأرضي أو الدور ولو كان أي ما كان، لو أوقف جزءا فقط صح الوقف، ما يمنع يمنع من ذلك، له منفعة وصلاة الجمعة تصح وهو مسجد. هل يجوز للمرأة أن تلبس الملابس الضيقة بنطلون أو نحوه أمام أخوها وابنها؟ لا، لا يجوز أن تلبس ملابس ضيقة إلا أمام الزوج. قتل النمل، لا يجوز قتل النمل إلا إذا تعدى، إلا إذا قرص أو أفسد الطعام أو نحو ذلك، ولا يندفع إلا بذلك جاز قتله. حديث أن نبيا قرصته نملة فأمر بحرق قرية النمل، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، فهل نملة واحدة؟ يبقى النملة التي قرصته يدفعها عن نفسه، فإذا تجاوز النمل فيجوز دفعه بالأهون في الأهون، فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز. لا، بالحاجات المبيدات الحشرية من غير حرق. لا ده النمل بس النمل والنحل والهدهد والسرد، هي دي الحاجات النهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم والضفادع، دي التي يجوز قتلها إذا تعدت، ولا يجوز قتلها إذا لم تتعدى. الدبان والناموس والأشياء دي يجوز قتلها ابتداء، والصراصير يجوز قتلها ابتداء، السرد ده طائر، العنكبوت لا بأس بقتله. هل لابد أن يجازى المرء بنفس عمله لو زنى مثلا، أنه يعني لابد أن يفعل به؟ لا يلزم ذلك والله أعلم، لكن يخشى عليه من ذلك، لكن مع التوبة نسأل الله أن يتوب عليه. من أخذ مالا لا يستحقه من شخص بعينه منذ سنوات طويلة وتاب إلى الله عز وجل، عليه أن يرد هذا المال أو ما يناظره إلى نفس الشخص، لا يلزمه أن يكون بنفسه، ولكن يمكن أن يرسله مع أحد ويقول له قد ظلمك شخص كان يتعامل معك منذ مدة وهو يسألك أن تسامحه، وهذه هي قيمة ما أخذ منك، ولا يلزم أن يفضح نفسه، لا يلزم أن يطلب المسامحة من شخص آخر. وهذا أمر يعني من الأمور الطيبة التي وقعت، إنه واحد بعت لنا من مدة كده إنه في واحد في الفيوم قاله، قصدي كان شغال معاه، وقال له فلوس هي بتاعته هي، أنا لما سمعت ذلك فوصلوها له، وقلنا نتصل بالراجل ونوصلها له. واحد بيقول له جاي له فلوس، خلاص ياخد الفلوس إن شاء الله ويسامح. هل قدسية جبل الطور ما زالت موجودة إلى الآن؟ هو وادي مقدس، يعني وادي مطهر، لكن لا يجوز أن يقصد. وجبل الطور ووادي والوادي طوى به، وإن كنا لا نعرف أين وادي طوى هذا الآن على وجه التحديد، عارفين جبل الطور دي منطقة اسمها جبل الطور، لكننا لا نستطيع أن نجزم أن هذا هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى أو عنده، أو جاء الوادي المقدس طوى أو دي كثيرة، ولا يجوز أن يقصد هذا المكان، لا يشرع ذلك. طور سيناء، نعم هو جبل الطور اللي هناك، بس دي منطقة كبيرة وفيها جبال وتلال كثيرة، اللي هي دي المنطقة صح. هل يجوز أن نسافر إليها؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، المسجد هذا، والمسجد الأقصى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا مفشكلة، لو عملت كده تبقى طالب، في فرق بين انت طارق وبين لو نزلت تبقى طالب، بتنقل كده بس باطل، محسوب الطلاق ده. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال النووي رحمه الله: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. هذا الحديث يدل على تحريم رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة. وأما ما نقل من الكراهة فمقصود الكراهة الشرعية التي تشمل عليه، لأن العقوبة لا تكون على مكروه تنزيها. الصحيح أن هذا النهي للتحريم، لتخطفن أبصارهم يعاقب بنزع البصر، وهذا مناف للخشوع أن ينظر إلى السماء أثناء الصلاة. بعض الناس يفعل هذه المسألة خصوصا بعد الرفع من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع رأسه عاليا إلى السماء وينظر ببصره إلى السماء، فهذا أمر محرم لا يجوز. كل ما فوق ما سما فهو سماء، حتى لو كان في سقف فهذا سماء البيت، سماء المسجد. باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. الالتفات في الصلاة انه ينظر الى ما حوله، يبص يمين شمال، حتى ولو لم ينصرف عن القبلة يكره ذلك. سرقة يسرقها الشيطان، لأنه ينقص ثوابه على قدر ما التفت. وإن كان يجوز للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلتفت إلى الشعب ينتظر الرجل الذي أرسله بحاجة له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أما إذا التفت بالكلية عن القبلة بحيث أعرض عن التوجه إلى القبلة فقد ترك شرطا فبطلت الصلاة. إذا التفت كما ذكرنا ببدنه كله عن القبلة فقد شرط الاستقبال فصلاته باطلة. باب النهي عن الصلاة إلى القبور. عن أبي مرثد كناز بن الحسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه البخاري. القصد إلى الصلاة إلى القبور منهي عنه مطلقا، وأشد ذلك ما إذا قصد تعظيم القبر بالصلاة إليه، فإن هذا حتى ولو ورد حاجز طالما قصد الصلاة إليه فإنه يخشى عليه من الشرك، فإن ذلك من ذرائع الشرك. ومعلوم أن القبر لا شك أن هناك حاجز من تراب وغيره، فإن القبر يكون في الأرض، فالصلاة إلى القبر منهي عنها بكل حال. وأما إذا كان هناك فاصل عرفا، بمعنى طريق مثلا ممر، فإن والناس يمرون فيه، فهذا المسجد منفصل عن القبر ولا يقصد بالصلاة إلى القبر، وإنما يصلي في المسجد، فلا ينهى عن ذلك، إنما ينهى أن يقصد القبر إلى بالصلاة أو أن يصلي إليه مباشرة، فإنه لا. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله أن المسجد الذي في وسط المقابر لا تصلى فيه إلا الجنازة، وأما الذي يجوز الصلاة فيه فهو الذي خارج المقبرة، زي بعض المساجد مثلا مقبرة المنارة، هناك مسجد به خارج المقبرة، وهناك فواصل بينها وطريق مسلوك بين القبور وبين المسجد، فهذا لا تكره الصلاة فيه. وأما إذا بني على القبر مسجد فهو أشدها تحريما، لأن ذلك هو الغلو المنهي عنه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأما الجلوس على القبر فهو محرم أيضا، كما قال النبي رحمه الله: قالوا القعود عليه حرام، وكذا الاستناد إليه والاتكاء. والظاهر أن الوقوف كذلك نفس الحكم، إلا لضرورة، كأن لا يوجد طريق يمرون منه إلى قبر يدفنونه، ولكن لا يجوز أن يقف على القبر، إنما يمر المرور إن استطاع أن لا يقف فلا بد أن لا يقف. باب تحريم المرور بين يدي المصلي. عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. متفق عليه. حديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته، وإذا لم يتخذ المصلي سترة ترك إلى موضع السجود أو إلى موضع السترة ولا يمر بين يديه في هذا الموضع، والله أعلم وأعلم. فأما السترة فإذا كان متخذ سترة جاز أن يمر من ورائها وليس مارا بين يديه، والله أعلم. والسنة أن يكون بينه وبين السترة قدر 3 أذرع وهو قائم، وقدر ممر شاه وهو ساجد، والله أعلم، يعني نحو 1.5 متر، 3 أذرع 1.5 متر وهو واقف. نعم، مناولة شيء لا ينبغي لأنه يمر شيئا، اللي بيناول واحد من دم واحد ثم هذا فيه نفس العلة في شغل المصلي. لا، السترة ينبغي أن تكون قدر شبر أو شبرين، قدر مؤخرة الرحل. لو حطت كتاب يبقى إيه؟ يبقى داع مكان موضع السجود، هو مقصر في اتخاذ سترة مشروعة، ولكن ربما لم يجد غيرها، فيبقى داع مكان السترة وموضع سترة ومر من ورائه. هل يجوز أن يترك ممرا للناس مثلا إذا كان هو يعني أمام الباب؟ نعم، يأخذ يمينا أو شمالا ويتخذ سترة، وإذا انصرف الإمام من الصلاة جاز أن يتقدم إلى السترة، ويعني إن لم نقل بالوجوب فعلى الأقل يستحب أن يدفع المار بين يديه، يستحب أن يدفع المار، يشرع أن يدفع المار بين يديه حتى لا يجعله يقطع عليه الصلاة، فإن ذلك ينقص الصلاة بلا شك أن يمر بين يديه أحد. باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها، يعني يصلي السنة القبلية أو تحية المسجد أو سنة الوضوء ويريد أن يصلي، فإذا بدأ المؤذن في الإقامة لم يشرع أن يبدأ في نافلة، بل الحديث يدل على عدم صحة هذه الصلاة التي يشرع فيها بعد أن يشرع المؤذن في الإقامة. ده احنا بنتكلم دلوقتي على الإمام النووي ذكره، اللي هو أنه يبدأ الصلاة بعد ما المؤذن يبدأ يقيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. لا صلاة تدل على عدم جواز الصلاة. والصحيح أنه يشمل أيضا ما لا يدرك أن يتمه قبل أن يشرع الإمام في الصلاة المكتوبة. العبرة إذا كان أثناء الصلاة أقيمت الصلاة، هو يصلي تحت المسجد أو السنة فأقيمت الصلاة، الصحيح أنه ينظر هل يدرك أن ينهي هذه الصلاة قبل أن يكبر الإمام، فهذا حينئذ لا يحصل تعارض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا المكتوبة. فمتى بدأت المكتوبة؟ عندما يكبر الإمام، فهنا يقع التعارض أن يكون هو في صلاة والإمام في صلاة. وأما إذا كان يدرك أن يتم الصلاة لأنه في آخرها أو أوشك أن ينتهي منها أو أصلى ركعة يمكن أن يقتصر على القدر الواجب، كان يقرأ الفاتحة فقط وسبح تسبيحة واحدة فقط بحيث يدرك أن ينهي تلك الركعة قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، فالصحيح أنه يكملها مع التخفيف. وأما إذا كان لا يدرك الإمام في تكبيرة الإحرام فلينصرف من الصلاة ويسلم. وكثير من العلماء يقول: لو أدرك الإمام قبل أن يركع أتم ركعته، أتم الصلاة. ومنهم من يقول إذا أدركه قبل أن يسلم الإمام، والصحيح ما ذكرنا أنه إذا كان يدرك تكبيرة الإحرام أكمل صلاته، وإذا لم يدركها انصرف. وابن حزم يقول: بطلت الصلاة بمجرد الإقامة ولو في التشهد الأخير. ومعلوم شذوذ ابن حزم دائما، يسلم وينصرف. إمتى يسلم وينصرف؟ إذا كان يعلم أنه لن يدرك تكبيرة الإحرام يسلم وينصرف، ولو لم يسلم فقد قطع صلاته أيضا. باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلته بصلاة. باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. يعني كأن يكون يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم 13، 14، 15، أو من غرة الشهر العربي، أو يصوم من آخر الشهر العربي، فإنه إذا وقع في هذه الأيام جمعة صامه، أو أن يكون عرفة أو عاشوراء. فأما من يخصص ليلة الجمعة بقيام مخصوص فهذا منهي عنه وهو من البدع. وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. متفق عليه. دل ذلك على جواز صيام السبت مع الجمعة أو الخميس مع الجمعة. وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وذلك إنه عيد للمسلمين فلا يخص بالصيام، وإنما إذا كان يصوم قبله أو بعده لم يقصد تخصيص العيد بالصيام، لأن الأصل في العيد أن يكون فيه توسعة، والله أعلم. إذا وقع في ست من شوال فهو صوم يصومه أحدكم، جاز أن يصوم الجمعة، وغالبا ما يصوم يوما قبله ويوما بعده أو يوما بعده. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: أفطري. رواه البخاري. هذا يرد على من يقول بكراهة أو النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفريضة، فإنه قال لها: تريدين أن تصومي غدا؟ دل ذلك لأنها لو كانت تريد أن تصوم غدا لما أمرها بالإفطار، والله أعلم. باب تحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب ولا يشرب بينهما. عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال يومين أو أكثر، لا إفطار ولا سحور، لا يتسحر ولو بجرعة ماء، ولا يأكل في إفطار، لا يفطر من المغرب إلى الفجر، لا يطعم شيئا. فهذا منهي عنه، والصحيح ما ذكر أنه نهي تحريم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه. هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في جواز مواصلة الصيام، لأنه يستغني بما يفيضه الله عز وجل على قلبه من أنواع العلم عن الطعام والشراب، ما يقوم مقام الطعام والشراب. ولو كان يطعم ويسقى سرا من عند الله لما كان مواصلا، ولما قال: إني لست مثلكم، لقال: إني لا أواصل، لكنني آكل من طعام آخر. لكنهم رأوه يواصل، فيطعم ويسقى معنويا صلى الله عليه وسلم. هذا تأويل لا بد منه. باب تحريم الجلوس على قبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم. وهذا صريح في التحريم. لا، القبر قبر الآدمي، والله أعلم. ذلك لأنه احترام للآدمي، احترام قبور الموتى، حتى لو كان كافرا لا ينبغي أن يجلس عليه تعظيما لأمر الموت. ولو جاز نبش قبور الكفار للحاجة، لكن لا يجوز أن يجلس عليها لأنه فيه استهانة بأمر الموت. باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. عن جابر رضي الله عنه: يبنى عليه. رواه مسلم. يجصص، يبنى، يبيض، هو الجير أو ما مسته النار، تبييض القبور بهذه الأمور أو وضع الحجارة الملونة عليها. يقعد عليه، قد سبق. يبنى عليه أي بناء، يكره بل يحرم على ظاهر الحديث، أنه إضاعة للمال وفيه فخر وخيلاء وسرف ومباهاة بين الناس، فلا يجوز البناء على القبور. وأسوأ ذلك بناء المساجد، أن يبنى عليه مسجدا. ولذلك لو أوصى ببناء شيء على المقبرة لم تنفذ الوصية، ولو أوقف شيئا لبناء على مقبرة لم يصح الوقف. والذين يبنون مقصورات ويبنون مقامات على القبور، قبور الأولياء، هذا داخل في النهي، فضلا عن خوف الغلو الذي يترتب عليه عبادة غير الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.